ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الإيمان بالله الإيمان بصفاته وأسمائه، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والآفات، ودليله القرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان: الشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير خطاب الشرع أو معناه، والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ودليله القرآن قوله تعالى وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان: فالشرط الأول سلامته من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، وكنه الشيء حقيقته، والشرط الثاني سلامته من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، وعمدة هذا الباب النقل المحض، فهو موقوف على ورود خبر الوحي به، فما نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم نفي، وما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت. وجمع المصنف بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل، وإن التكييف يؤدي إلى التمثيل. والأصل الأول وهو النفي يشار إليه في كتب العقائد بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به، والأصل الثاني يشار إليه في كتب العقائد بقولهم الإثبات، وهذان الأصلان المعبر عنهما بالنفي والإثبات هما في كلام الله عز وجل باسمين آخرين. فأما النفي فإنه يسمى في الخطاب الشرعي تسبيحا وتقديسا، وأكثر ما يذكر بالتقديس وأكثر ما يذكر بالتسبيح. وأما الإثبات فإنه يذكر في الخطاب الشرعي باسم التحميد، وإنما وقع في كلام أهل السنة والجماعة التعبير بالنفي والإثبات بالنظر إلى إبطال المقالات الباطلة التي جرت في هذا الباب، فإمعانا في نقض شبهات المدعين خلاف الحق فيها، عبروا بالنفي والإثبات تقريبا للحقيقتين الشرعيتين المذكورتين، وإلا فالمختار عند ذكر الاعتقاد تقييدا أن يذكر ما عبر به الشرع فيهما من التسبيح والتقديس في جانب والتحميد في الجانب المقابل. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أصلا ثالثا، وهو قطع الطبع عن إدراك الكيفية، فلا يقع في خلد المتكلم في الباب أنه يصل إلى كيفية الصفة الإلهية. وهذا الأصل المزاد مستغنى عنه بما ذكرناه من شرط عند ذكر الإثبات، من أن من شروطه سلامته من التكييف والتمثيل، فيستغنى بالشرطين اللذين ضمنهما الإثبات عن إبراز أصل ثالث. وإنما زاد من زاد هذا الأصل الثالث لإصابة أحد ثلاثة أمور: أحدها الرد على المخالف في هذا الباب من المجسمة، الرد على المخالف في هذا الباب من المجسمة، وثانيها إحقاق الحق بالتفريق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم، إحقاق الحق بالتفريق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم، فإن الإثبات المكرم هو الإثبات كما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك الآيات والأحاديث. وأما الإثبات المحرم فهو ما زاد على ذلك كمقالات الممثلة والمكيفة. وثالثها أن الإفصاح أنفع للمبتدئين، أن الإفصاح أنفع للمبتدئين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على أصلين، ونشأ من إعمالهما أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول بها عما يجب فيها، هو العدول بها عما يجب فيها. فإذا عدل أحد عما يجب شرعا في الأسماء والصفات وقع في الإلحاد. ولا يكيفون صفات الله بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه سبحانه وتعالى. والعلة الموجبة عند أهل السنة هذا شيئان: أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، والثاني أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عما لا يليق به، ووفق المخبر به آنفا فإنهم جاءوا بتسبيح الله عز وجل وتحميده، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به الأنبياء والرسل. والقول عندهم في باب الأسماء والصفات كالقول في الذات الإلهية، فكما يمتنع القول في حقيقة الذات الإلهية امتنع القول في حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فإذا كان القول في الذات ممتنعا فلا يتعرض لحقيقتها فكذلك يكون القول في الصفات ممتنعا، وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهي قاعدة قديمة ذكرها جماعة من القدماء كحمد الخطاب صاحب معالم السنن وأبي بكر الخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى. وإلى مرادهم أشرت بقولي عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فنثبت الوجود دون علم بكيفها فذاك سر عمي، فنثبت الوجود دون علم بكيفها فذاك سر عمي، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، فكما يكون إثبات الذات إثبات وجود دون تعرض لحقيقتها يكون إثبات الصفات إثبات وجود دون التعرض لحقيقتها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، إذ قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات يجريان فيما وصف وسمى الله عز وجل به نفسه، وكذلك هما واقعان فيما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به الله أو سماه به. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، والآخر الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن. فالنفي والإثبات موجودان في الأسماء، لكن ليس موردهما بناء الكلمة، فإنه لا يأتي شيء من الأسماء الإلهية منفيا في صورة الكلمة، وإنما يستكن النفي في المعنى. فالاسمان المذكوران أولا من الأسماء النافية وهما اسم السلام واسم القدوس يفيدان نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، فالسلام هو السالم من كل نقص وعيب، والقدوس هو المتقدس بعلوه وكماله عن كل نقص وعيب، وهذا هو النفي المراد عند ذكر نفي الأسماء كما وقع في كلام المصنف، فإنه قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين الإثبات والنفي، فجعل النفي جاريا في الأسماء كجريانه في الصفات، إلا أن مورد جريانه في الأسماء هو وقوعه في المعاني دون المباني، فيكون في معاني الأسماء الإلهية دون مبانيها. والصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين، أحدهما الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، كالإلهية والرحمة، فيقع النفي في الصفات في المبنى والمعنى جميعا، فتذكر الصفة على وجه النفي في مبناها ومعناها، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، فإن المبنى واقع النفي وكذلك المعنى. ويقع في الصفات أيضا الإثبات كصفة الرحمة والعلم له سبحانه وتعالى. وبهذا يتحقق لك الفرق بين النفي المتعلق بالأسماء والصفات، وهو أن النفي المتعلق بالصفات يكون في المبنى والمعنى، وأما النفي المتعلق بالأسماء فيكون في المعنى دون المبنى. وموجب ذلك هو قول المصنف وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فكلامه نص في تسليط النفي على الأسماء كتسليطه على الصفات، فهما يشتركان بالإثبات على إثبات المبنى والمعنى، وأما في النفي فيفترقان على ما ذكرنا. ويمكن أن يقال إن المصنف رحمه الله تعالى أراد مجموع الأسماء والصفات أنه يقع فيها النفي والإثبات لا جميعها، فيكون النفي والإثبات واقعا في الصفات وتختص الأسماء بالإثبات فقط، وهذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة، إلا أن كلامه صريح في تعلق النفي والإثبات بالأسماء والصفات، ووجه بيانه هو الذي ذكرناه آنفا. والنفي المذكور في باب الأسماء والصفات ليس مرادا لذاته، وإنما يراد إثبات مقابله من الكمال، فنفي السنة والنوم عن الله سبحانه وتعالى لا يتبدى كمال وصف الله بها إلا بإثبات مقابلها، وهو حياة الله سبحانه وتعالى وقيوميته، فلتمام حياته عز وجل وقيوميته فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه قاعدة مضطردة في باب النفي، أن النفي غير مراد لذاته، وإنما يراد إثبات مقابله من الكمال. ووقع في الخطاب الشرعي إيراد النفي لهذا القصد لما فيه من شدة المحو لما في النفوس، فإن النفي له سلطان قوي على النفوس يبطل ما تعلقت به. ومن دقائق ذلك في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى تمدح في مواضع عدة من القرآن الكريم بنفي الظلم عن نفسه، ولم يأتي قط في القرآن ولا في السنة تمدحه سبحانه وتعالى بالعدل، وإنما وقع الأمر كذلك لأن العرب كانت تفتخر بالظلم، فلقصد محو هذا الأمر من نفوسهم وقع الخطاب الشرعي بنفي الظلم المتضمن إثبات كماله المقابل وهو العدل، لكن لم يأتي في الشرع إثبات العدل بنص مثبت، وإنما جيء به بنص منفي لتقرير هذا المعنى في نفوس القوم الذين خوطبوا بالقرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا كتاب عربي مبين. وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجمل المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها. وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث أن باب الأسماء والصفات مردود إليها، فإنه باب توقيفي أي موقوف على ورود الدليل من القرآن أو من السنة النبوية، وليس لأحد أن يقول فيه بغير ما جاء فيهما. وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب فإنه محكوم بأنه من السنة المرفوعة حكما، لأنه لا يقال من قبل الرأي فيحكم بإلحاقه بالأحاديث المرفوعة الصريحة، فلا يعد هذا الباب أن يكون مردودا إلى القرآن والسنة صراحة أو حكما. وإلى ذلك أشرت بقولي معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، وما أتى عن صاحب منها ولا يقوله عن رأيه الرفع جلاء، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم، والمعنى أن باب الأسماء والصفات مردود إلى القرآن والسنة، وأن ما جاء عن الصحابة فيه فإنه يكون من قبل ما لا يقال بالرأي فيحكم بكونه مرفوعا، وما خرج عن الكتاب والسنة فلا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. واستغنى المصنف رحمه الله تعالى بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفاصيل معانيها لظهور دلالتها على المراد بما عرف من كلام العرب، فإن العربي الذي يخاطب بما جاء في الآيات والأحاديث يدرك ما تضمنته من الأسماء والصفات. وعدة الأدلة القرآنية الواردة فيه 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية فيه 111 دليلا، وعدة الأحاديث النبوية 16 حديثا، تتضمن إثبات جملة مستكثرة من الأسماء والصفات الإلهية. فمن الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة اسم الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو في آيات أخرى. ومنها اسم الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يقع في القرآن معرفا، وإنما ثبت بأداة التعريف الأحد في السنة النبوية. ومنها الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، قال الله تعالى الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. ومنها الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، القائم بنفسه القائم على غيره، ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، وتفسير الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. وأغنى المقال المحمدي عن سواه، فلا يحتاج إلى بيان مع بيانه صلى الله عليه وسلم معاني هذه الأسماء الأربعة، ومنها العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال: وهو بكل شيء عليم، وقال: العليم الخبير. ومنها الرزاق وذو القوة أي صاحبها، والمتين، والمتين هو شديد القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فانتظمت الأسماء الثلاثة في هذه الآية. وذو القوة اسم من الأسماء الإلهية المضافة، وسيأتي ذكر قاعدة الأسماء الإلهية بالإفراد والإضافة. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها الغفور والرحيم والرحمن، قال تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في آيات أخر. ومنها الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وذكره في القرآن يأتي منكرا أو يأتي مضافا، فمن المنكر قوله تعالى: رب اغفر لي، ومن المضاف قوله تعالى: رب العالمين. وجاء في موضع واحد في القرآن موصوفا، وهو قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ولم تأتي تحليته بأل في القرآن، وإنما جاء الرب في السنة النبوية. ومنها العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. ومنها أرحم الراحمين، قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى: والله خير الماكرين. ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وثلاثتها من الأسماء الإلهية المضافة، والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى نوعين: أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة أبو العباس بن تيمية في الفتاوى المصرية، ونقل إجماع المسلمين على الدعاء بها. وزاد تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد نوعا ثالثا، وهو إيش؟ هاي عبد الرحمن، مثل أحسن. زاد ابن القيم في بدائع الفوائد نوعا ثالثا، وهو الأسماء المتقابلة المزدوجة، مثل النافع الضار المعطي المعطي، مثل النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط. وعدها اسما واحدا بمنزلة الاسم المفرد الذي لا تفصل حروفه، فكما يمتنع فصل الحروف في اسم الرحمن مثلا، فإنه يمتنع فصل كل من هذين الاسمين عن مقابله، بل الاسم الإلهي إنما يكون بذكرهما جميعا، فلا يكون القابض على حدة اسما، ولا يكون الباسط على حدة اسما، وإنما يكون الاسم هو اللفظ الجامع بينهما القابض الباسط. وهذا النوع الذي ذكره ابن القيم رويت فيه أحاديث لا يصح منها إلا حديث واحد، وهو تذكر عبد الرحمن، وهو ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد الطويل وقتادة بن دعامة ثلاثتهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط. فوقع في هذا الحديث ذكر القابض الباسط، وإسناده صحيح، وما عداه من الأحاديث التي رويت في الأسماء المزدوجة المتقابلة فلم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها أيضا والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير. وهذه الصفات الإلهية مستفادة من الأسماء الإلهية المتقدمة، فإن من قواعد الباب أن الأسماء الإلهية تتضمن صفة أو أكثر لله سبحانه وتعالى، فكل اسم أثبت لله فإنه يدل في ضمنه على صفة أو أكثر من صفات الله عز وجل. وأشرت إلى هذه القاعدة بقولي: أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، يعني لصاحب الإثبات. وكل اسم كما سلف يتضمن صفة، وربما تضمن أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي. فإذا دل الوضع اللغوي على ذلك ولم يأتي في أدلة الشرع ما يأباه أثبتت الصفة والصفتان والثلاث التي يتضمنها اسم واحد. فمثلا من أسماء الله عز وجل الحكيم، وهو دال على صفتين هما الحكم والحكمة. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البصير، وهو دال على ثلاث صفات، أحدها البصر ومتعلقه المرئيات، وثانيها البصر ومتعلقه جلائل المعلومات، وثالثها البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات. واسم الخبير أيضا دال على صفات ثلاث، إحداها الخبر ومتعلقها المعلومات من جهة الخبر، وثانيها الخبر ومتعلقها ظواهر المعلومات، وثالثها الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات. فهذه الصفات الثلاث في كل مستفادة من الوضع اللغوي. وباب المعتقد السلفي يفتقر إلى إقامة أصلين عظيمين، أحدهما استشراف ما جاء في الآثار السلفية، فإن كثيرا من المتكلمين فيه لهم إحاطة حسنة بما في القرآن والسنة، أما ما جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم فإنه يقع في كلامهم أشياء تتعلق بباب الأسماء والصفات لا تذكر في الأحاديث، وهذه ينبغي أن تلحق عند القول بهذا الباب بما جاء في الآيات والأحاديث لما ذكرناه سابقا من أنها باب غيب فيحكم برفعها، كما ثبت عن ابن مسعود وعبد الله بن الزبير عند البيهقي وغيره في الدعاء في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، فإن الأعز لا يعرف إلا في هذين الأثرين، فيحكم بإثباته تبعا لقاعدة الباب التي تقدمت. والأمر الثاني ملاحظة الوضع اللغوي في كلام العرب مما يتعلق بأصول الاشتقاق والمواضعة اللغوية لمباني الكلام العربي، فإن إعمال هذه القواعد يقع به معرفة شيء كثير في باب الأسماء والصفات، ومن جنسه ما ذكرناه آنفا في الصفات المستكنة في اسم البصير أو اسم الخبير، ومنه ما سيأتي من وقوع بعض الصفات بلغتين جيدتين فتكون الصفة بهما جميع. فمن صفات الله مثلا السخط والسخط، لأن العرب عرف من لغتها الجيدة الضم والفتح فتكون الصفة بهما جميعا. وربما سئل أحد هل السخط من صفة الله فقال: المعروف السخط، والمراد بالمعروف عنده ما شهر ذكره في الكلام في العقائد عند قراءتها. ولو أن المرء بدل من نفسه شيئا بالإحاطة بمواقع الكلام في لسان العرب لانتفع به كثيرا في مثل هذه الأبواب التي ذكرنا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة أخرى لجملة من الصفات المستمدة من الأسماء الإلهية المتقدمة، فذكر مثلا في صفة الألوهية قوله تعالى: لا إله إلا هو، وفي صفة العلم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وفي صفة السمع: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى غير ذلك. ومن الصفات الإلهية الآردة في الآيات المذكورة زيادة على ما تقدم مما لم يذكر بالأسماء صفة الملك، قال الله تعالى: له الملك وله الحمد، وقال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. ومنها المشيئة والإرادة، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي، أما المشيئة فتختص بالثاني فقط فمتعلقها فتختص بالأول فقط فمتعلقها هو الأمر الكوني القدري، فمتعلقها هو الأمر الكوني القدري. ومن تلك الصفات الحفظ والقدرة، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبت هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وصاحبه مجاهد: فلا يعجز الله عن حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا لكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. ومنها صفة القدرة في قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ومنها صفة المحبة في قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إن الله يحب المتقين في آية أخرى. ومنها صفة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها صفة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم. ومنها صفة الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. ومنها صفة السخط والرضوان، قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، وهو شدة الغضب، ومقابلها الرضوان بكسر الراء وتضم أيضا فيقال الرضوان. ومنها صفة الأسف والانتقام، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، والفرق بين الأسف والسخط أن السخط غضب، شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. ومن أصول هذا الباب الذي ينبغي أن تعلم أن الصفات الإلهية وإن اشتركت في أصل معناها فلا بد من وجود فرق بينها كما ذكرناه في السخط والأسف، فإن السخط والأسف يشتركان جميعا في شدة الغضب، ولكنهما يفترقان في مقدار الكراهية التي تقترن بأحدهما، فالكراهية التي تقترن بالسخط أعظم، وموجب ذلك هو إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، فمن إثبات الكمال لله عز وجل أن لا يكون اسم من أسمائه بمعنى اسم آخر، ولا صفة من صفاته بمعنى صفة أخرى، لأن تعديد الأسماء والصفات يوجب تعديد الكمالات، فإذا ورد اسم يشارك اسما آخر في المعنى العام فلا بد من وجود فرق بينهما، كالذي ذكرناه هنا في الفرق بين صفة السخط والأسف. ومنها الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والتثبيط الحبس والمنع. ومنها صفة المقت، قال تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت هو شدة البغض، والمقت هو شدة البغض. ومنها الإتيان، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال تعالى: أو يأتي ربك. ومنها صفة المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. هل هناك فرق بين الإتيان والمجيء؟ ما الجواب؟ هذا جواب لابد، نعم، لأن قلنا تعديد الأسماء والصفات موجبه تعديد الكمالات، فكل اسم أو صفة إلهية يقطع بأن بينها وبين ما شركها في المعنى العام فرق، أدركته أم لم تدركه، لأن ذلك هو موجب كمال الله سبحانه وتعالى، فإن الله إنما تمدح بما له من أسماء وصفات لإظهار كماله سبحانه وتعالى. فبين المجيء والإتيان فرق، فما هو؟ نعم، وش معنى معنوي حقيقي؟ يعني الأمر يأتي ربك أو يأتي يا ربك، هذا حقيقي. نعم، إيش؟ الإتيان إيش؟ يوم القيامة. والمجيء هذا إسحاق بن راهوي أحد المعطلة، قال للأمير عبد الله بن طاهر: إن هؤلاء يذكرون حديث النزول وليس في القرآن. فقال له عبد الله بن طاهر: ما تقول يا إسحاق؟ قال: رحمك الله، إن الله يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ذلك المعطل: هذا يوم القيامة. قال: فالذي يجيء يوم القيامة يعجز عن المجيء الآن؟ يعني أن ما أثبتناه من صفات الله عز وجل في نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة من جنس إثبات مجيئه سبحانه وتعالى وإتيانه سبحانه وتعالى. محمد، الإتيان بقوة، والمجيء وش الدليل؟ أن المجيء مجرد الورود، أما الإتيان فهو ورود بقوة، أن المجيء مجرد الورود وأما الإتيان فهو ورود بقوة، قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فإن المناسب للعقوبة كون إيقاعها بقوة. ولما ذكر إحدى ابنتي شعيب قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فذكر الخبر عن حالها بالمجيء لأنه ورود بتثاقل، فالإتيان مجيء بقوة، ورود بقوة فهو أبلغ من المجيء. قال أحدهم هذه الفائدة، قال: فالله سبحانه وتعالى قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قلت له ما أقوله لكم. راجعوا موطأ الإمام مالك تجدوه بين معنى هذه الآية وتستفيد فائدة من أنها لا تخالف ما قررناه. ثم ذكر من تلك الصفات صفة الوجه، فقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. ومنها صفة اليدين، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ما ورد فيه ذكر اليد مثناتا دون الإفراد والجمع مع مجيئها جميعا في القرآن الكريم، لكنه أراد الإنباه إلى أن ذكر التثنية هو المقصود بالصفة، وأما ذكر الإفراد فيراد به إثبات جنسها، وأما ذكر الجمع فيقصد به تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومنها صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: تجري بأعيننا. فهذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى هي في إثبات صفة العينين لله، وذكرت الصفة فيهما تارة وذكرت الصفة فيها تارة بالجمع وتارة بالإفراد، ولم تأتي التثنية في القرآن الكريم، ولا ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذكر التثنية، لكن ثبت في الصحيحين من حديث شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند العرب صفة ذي عينين، إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فيستفاد إثبات العينين من المواضعة اللغوية من هذا الحديث. وبه استدل على ذلك جماعة من أئمة السنة كالإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي رحمهم الله تعالى. وليس هذا من قبيل قياس الخالق على المخلوق لامتناع القياس، كما قال المصنف في صدر كتابه: ولا يقاس بخلقه، وإنما هذا مستفاد من المعنى المعروف عند العرب في كلامهم، فأخذ إثبات العينين بما تعرفه العرب من لسانها، فإن العرب إنما تطلق صفة العور على ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فلا تجعلها وصفا لذي عين، ولا وصفا لذي أعين، ولا تجعلها وصفا لذي عينين سليمتين، ولا لذي عينين معيبتين، بل تجعلها وصفا لذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فيستفاد من نفي العور عن الله سبحانه وتعالى إثبات عينين كاملتي الوصف لله سبحانه وتعالى. وما وقع من الإفراد في القرآن الكريم فإنه يراد به إثبات جنس الصفة، كالقول فيما ذكر فيه اليد. وما وقع فيه الجمع فإن موجب الجمع فيه هو طلب المشاكلة في خفة اللفظ، فإن العرب إذا ذكرت شيئا مضافا إلى اثنين جمعته تخفيفا له على اللسان وإجراء له بيسر، كما قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان بدليل التثنية تتوبا، ولما أخبر عن قلبيهما ذكر بالجمع لثقل التثنية حينئذ. أشار إلى هذه القاعدة من القدامى ابن فارس في كتاب الصاحب، وتبعه أبو عبد الله ابن القيم في الصواعق المرسلة. وذكر إثبات العينين في عقائد أهل السنة والحديث حكاه جماعة من القدامى، منهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين لما ذكر عقيدة أهل الحديث والأثر، فذكر إثبات العينين، ونقله عنه جماعة من أئمة السنة كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. ومنها صفة الحمل، قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ومنها صفة الرؤية، قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومنها صفة المحال، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال هو الغلبة بمكر وكيد، هو الغلبة بمكر وكيد. ومنها صفة المكر، قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ومنها صفة الكيد، قال تعالى: وأكيد كيدا. وظهور كمال هذه الصفات هو في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد المستحقين للمجازات بجنس صنعهم، ومن ثم وقعت مقيدة في القرآن بمقابلة ذلك، فلم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمحال أو المكر أو الكيد بإطلاق، وإنما وقع مقيدا على وجه المقابلة لظهور الكمال حينئذ. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، يعني الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والحياة. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، ويتبين كمالها بمجازات أهلها بها، كالمكر والمحال والكيد. ومن الصفات الواردة في الآيات أيضا صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله. ومنها صفة الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة. ومنها صفة الحمد، قال تعالى: وقل الحمد لله، وقال: له الملك وله الحمد. ومنها صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء. ومنها صفتا التبارك والإنزال، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الآية. ومنها صفة التحريم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش في ستة مواضع، يعني أن هذا الوصف كرر بهذا البناء: ثم استوى على العرش في ستة مواضع. لماذا وقع؟ لماذا كرر ليس مرتين ولا ثلاث وإنما حتى بلغ ستا؟ ها عبد الرحمن أحسنت. وإنما وقع ذلك لأمرين: أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما يكرر مرة بعد مرة يعسر نفيه، والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز، فإن دعوى المجاز ربما قبلت فيما لو كان الذكر مرة واحدة، أما إذا ذكر الشيء مرات عديدة فإنه لا يمكن أن يقبل فيه دعوى المجاز، كما أن باب الصفات أصلا لا يقبل فيه المجاز. لماذا؟ إيش؟ بالنظر إلى كان المجاز، هذا نقع في نقاش طويل، نبي شيء يقطع مباشرة. يقول الأخ لأن السلف الصحابة والتابعين أمروها على ظاهرها ولم يتكلموا فيها بالمجاز، من وين هذا الكلام؟ أنت دارس في السعودية؟ هي من المدارس هذا عندكم؟ يقول لك واحد كذا من المدارس. لا يعرف؟ هذا كلام هذا كله كلام، نبي دليل، حنا ما نبي كلام. ها يا أخي الأخ إيه طيب، ما يخالفك هو يقول توقفي لها محمولة على المجاز. ها هذا جيد بس مو بحجة سم. من نقل إجماع؟ أين؟ أحسنت، لأن الإجماع منعقد على ذلك، فقد نقل أبو عمر ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد أن السلف متفقون أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة للمجاز. هذا ما نحتاج معه إلى أن نقول هذا الباب لا يدخله لأن المجاز فيه معاني باطلة أو غير ذلك، هذا إجماع حجة، والناقل له هو رجل من أئمة المالكية، هو أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ومن الصفة الإلهية المذكورة في الآيات صفة الرفع، قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى والعمل الصالح يرفعه. ومنها صفة العلو، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله معنا في آيات عدة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه لإبطال توهم تنافيهما، لإبطال توهم تنافيهما، وسيأتي في كلام المصنف تحقيق هذا المعنى. ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا. ومنها صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القول والقيل، قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الكلام، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال منهم من كلم الله في آي أخر. ومن كلام الله بل هو أفضله القرآن الكريم الذي نزل به جبريل مباركا هدى وبشرى للمسلمين، كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر الآية، وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. ومنها صفة النداء، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال وناداهما ربهما. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال تعالى وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات المذكورات في سياق الآيات عند المصنف أراد بها إثبات صفة التجلي، لأن رؤيته سبحانه وتعالى تكون بتجليه، ولم يرد في هذا المقام إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. لماذا لم يرد في هذا المقام ذلك؟ عبد الرحمن. نعم. والثاني لأمرين، أحدهما أن هؤلاء الآيات ذكرهن المصنف في سياق صفات الخالق للمخلوق، فليس المراد منهن إثبات صفة المخلوق برؤية الله في القيامة وإن دلت على هذا، وإنما المراد هنا إثبات صفة لله عز وجل هي التجلي. والآخر أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر هذا المعنى وهو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في موضع آخر من هذه العقيدة، فمقصوده من إيراد هذه الصفات في سياق آيات الصفات الإلهية هو إثبات صفة التجلي لله عز وجل. وورد التصريح بهذه الصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه في ذكر الرب سبحانه وتعالى إذا كلم أهل الجنة قال ثم يتجلى لهم يضحك، فذكر إثبات صفة التجلي له سبحانه وتعالى. ومن الصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف النوم والسنة، والسنة هي النعاس، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها صفة الموت، قال الله تعالى في نفيها وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها صفة الولد، قال الله تعالى في نفيها لم يلد. ومنها صفة الولادة، قال الله تعالى في نفيها ولم يولد. ومنها الكفؤ وهو المماثل، قال الله تعالى في نفيها ولم يكن له كفوا أحد. ومنها السمي، قال الله تعالى في نفيها هل تعلم له سميا، وهو استفهام إنكاري يقصد منه نفي ما ذكر فيه. ومنها الند، قال الله تعالى في نفيه فلا تجعلوا لله أندادا. ونفي السمي والكفء والند كلها تدور على نفي المكافأة والمثلية والمناظرة لله عز وجل. ومنها الشريك والولي، قال الله تعالى في نفيهما ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو إيش؟ نعم، الناصر الذي يعينه وينصره. وأما الولي المنصور ثابت أم غير ثابت؟ فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل جعله وليا لأن الله عز وجل يتفضل عليه بالنصرة. ومنها نفي المثل، قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وختم المصنف رحمه الله تعالى تقرير الصفات المنفية بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإنه ذكر عدة آيات فيما يجري نفيه عن الله سبحانه وتعالى، ثم ختم هذا المقصد الذي ذكره بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ووقع الختم بها للرد على طائفتين قالتا على الله بغير علم في هذا الباب، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الله بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سياق الآيات المختارة بيّن أن هذا الباب في كتاب الله كثير، فآيات الأسماء والصفات فيه متوافرة، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فالناظر في مقاصد القرآن في آيات الأسماء والصفات يفضي به نظره إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. نعم.

تتعلق بالإوضاح الكلي، والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظيره المشارك له في الباب، تتضمن مجيء السنة بنظيره المشارك له في الباب، وأن الرابعة تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، وأن الرابعة تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ولم أجده بلفظ عجبا، وإنما هو مشهور في كتب الحديث بلفظ ضحك ربنا من قنوط عباده. وأشار أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله إلى أنه لم يجده بلفظ عجبا. والغير التغيير من حال إلى حال، ومعنى قوله أزلينا أي في ضيق وشدة، ويروى أيضا آزلين بالمد. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود من حديث زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرضي عن فضالة ابن عبيد عن أبي الدرداء، وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديثا آخر هو حديث العباس المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر، وأما بهذا اللفظ فهو حديث رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من كلامه، وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، فلا يطلع على علمه إلا بالوحي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير من حديث عبادة بن الصامت، وإسناده ضعيف أيضا، ففيه نعيم بن حماد أحد الضعفاء. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله رحمه الله تعالى قبل سوقها: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، انتهى كلامه. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة، فكأنه أراد بالصحة القبول الذي يجمع الصحيح والحسن. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تلقي أهل المعرفة لهذه الحديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد أمرين: أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي باعتبار الأغلب مما ثبت وصح، والذي ضعف هو أفراد يسيرة. والثاني إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع. ومن قواعد أهل السنة والحديث أنهم يوردون في مقام الاعتضاد ما لا يريدون في مقام الاعتماد، وعلى هذا جرى المصنفون منهم في كتب المعتقد كأبي بكر بن خزيمة في التوحيد، وابن منده في التوحيد أيضا، واللالكائي في أصول أهل السنة، وغيرهم رحمهم الله تعالى. فيحمل كلام المصنف فيما عزاه إلى أهل المعرفة في تلقيها بالقبول على أحد المعنيين المذكورين، لا على أنها ثابتة عندهم، لأن من هذه الأحاديث ما هو ضعيف باتفاق. ثم بقي التنبيه إلى أمر يتعلق بما وقع في حديث عدي، وهو قوله فيه: ولا حاجب ما منكم من أحد إلا سيكلمه ليس بينه وبينه حاجب، فإن هذا اللفظ ثابت في النسخة المقروءة على المصنف، وهو موافق رواية الكشميهني في صحيح البخاري، فإن رواية البخاري من طريق الكشميهني في هذا الحديث حاجب، بخلاف رواية أكثر رواته حجاب. واسم الإشارة في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيجب الإيمان بها كذلك. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: إلا سيكلمه ربه، وغيرها. ومنها اسم الله، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، وقال أيضا: إن الله يأمرك، وقال: إن الله قبل وجهه. ومنها اسم رب العزة، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يوضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه. كذا عندكم ولا؟ والأخ قرأها رجلة في بعض النسخ الواسطية هكذا، لكن النسخة المقروءة على أبي العباس بن تيمية هي بهذا النص الذي أثبتناه، وهذه النسخة من الواسطية مقابلة على عدة نسخ، منها نسخة مقروءة على أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وكتب الاعتقاد لأبي العباس بن تيمية طبع بعضها على نسخ سقيمة، وأخصها كتاب العقيدة التدمرية، فإن المنشور اليوم بأيدي الناس مطبوع على نسخ خطية كتبت بعد الألف الهجرية، ويوجد نسخ خطية نفيسة للتدمرية، منها اثنتان وجدتهما قديما بخط اثنين من تلاميذ أبي العباس بن تيمية، وأبشركم بأنه وجد قريبا نسخة من التدمرية عليها تصحيح أبي العباس بن تيمية بخطه رحمه الله، فنسأل الله أن ييسر نشرها. ومن الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث: رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. ومنها رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فارق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة، ومنها منزل الإنجيل، ومنها منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة التي تقدمت قاعدتها. ومن الأسماء الواردة في هذه الأحاديث: الأول والآخر، والظاهر والباطن، وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى تمام الحديث. ومنها السميع والقريب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء مهملة ساكنة وبعدها باء مفتوحة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة: الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية، والظهور والبطون، والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة من الأسماء الإلهية المذكورة في هذه الأحاديث وتقدم ذكرها. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة أيضا صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، إلى تمام الحديث وتقدم ضعفه. وكل ما فيه من الصفات هو ثابت بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، فلم يتقدم لها دليل. ومن أدلتها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وأيضا في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، رواه مسلم من حديث أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه. ومنها صفات القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أمين من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، الحديث. ومنها صفة المعية في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، الحديث. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، الحديث. ورؤية الخلق ربهم تكون بتجليه لهم سبحانه وتعالى. ومنها نفي الصمم والغياب عنه، قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذا وسط في باب الصفات بين سائر فرق الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في باب الصفات، زاد هذا الأمر بيانا بذكر خمسة أصول جامعة توضح حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها، فهم وسط فيها بين أهل التعطيل المنكرين لها وبين أهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثل لها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله، فهم وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد بإطلاق، أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ورابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يختلفون في كيفية الإخراج، فتزعم الخوارج أنه كافر بالكبيرة، وأما المعتزلة فإنها تخرجه من الإيمان ولا تدخله الكفر، بل تجعله في مرتبة بينهما، هي التي سموها بالمنزلة بين المنزلتين. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط فيه بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم. والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة المنسوبة إلى أهل السنة والجماعة إثبات كونهم عدولا خيارا مستقيمين على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما. فهذه هي الوسطية التي دلت عليها الأدلة الشرعية. أما الوسطية المرفوعة اليوم شعارا فأكثر دعاتها يميتون الدين ويبطلون شرائعه، متوهمين أن الوسطية هي ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، وهذا معنى باطل. فالذي يزعم أن الوسطية هي ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق فقد افترى على الله، وإنما الوسطية الممدوحة شرعا هي ما كانت التزاما بالصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.